يقول: ما حكم من جاء إلى صلاة الجنازة وجد الإمام قد قضى تكبيرتين، فماذا يفعل؟ هل يسلم معهم أم يقضي؟ وإذا رفعت الجنازة هل تستمر في الصلاة أم ماذا؟ نعم، تستمر في الصلاة ولو رفعت، وتكمل ما فاتك فيما تبقى أو ما تبقى في باقي صلاتك. مثلا كما ذكرت أدركت تكبيرتين، بقيت تكبيرتان، تكمل تكبيرتان.